في مخالفة السنة؟ نعم. والله هذه مسائل ترجع إلى إلى إلى كل قضية بعينها. إيه نعم. مثل كلام الناس في مثل علي، مثل كلام الناس بعض الناس في البيت. إيه نعم. يزول ما في شك ويغلو، لا سيما أنه قد يكون عنده من العقيدة أكثر مما أظهر.